الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وأما المشبهات فهي التي تشبه شيئا من الأوليات ومعها. قلنا أن التقسيم الأولي للمشبهات نقسمه إلى مشبهات لفظية ومشبهات، اولا تقسيم الاول ذاتي وعرضي. العرض تعرضنا للعرضي اللي هو بالسب والمهاترات وغيرها، تشويش على الخصم. اما الذاتي فهو اما لفظي واما معنوي. طيب بالنسبه لللفظي عندنا ستة مشبهات: اما نفس جوهر اللفظ كالمشترك اللفظي. احسنت، اللفظيه مفرد ومركب. المفرد ثلاثه مفرد ثلاثه مركب. المفرد إما نفس اللفظ المفرد مشترك لفظي أو مجاز، حقيقي ومجاز مثل يد الله. واضح؟ تحتمل القدرة وتحتمل إليه اليد الجسمانية. أو مصطلح النور، ممكن يكون نور الله نور السماوات والأرض. النور إما يكون نور هذا النور هو هذا، أو أن يكون النور هو النور المعنوي، نور الوجود، نور الحق سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. فهذا هو المشترك جوهر اللفظ. أو لا في هيئة نفس اللفظ، زي المشاكل المغالطات التصريفيه. يعني لفظ يحتمل اسم مفعول واسم فاعل مثل المختار. واضح؟ او مثلا تحتمل صيغه المخاطبه مثلا للانثى او للغائب، مثلا تقول تكتب، يا اما تكتب انت يا اما ايه تكتب ايه هي مثلا تكتب هي وهكذا. أو لا الإعجام والحركات الإعرابية، الإعجام مثلا، الإعجام النقط، واضح أن النقطة تزيد تغير المعنى إضافتها أو حذفها. أو الإعراب، كنا من سبق العدم وجوده مثلا أو سبق العدم وجوده، هذه تؤثر على المعنى، كلها مغالطات لفظية مفردة. أما بالنسبة للمركب هذا إما اللي هو قلت مغالطة المماراة اللي في مرجع الضمير، من كانت ابنته في بيته مثلا ألا فلعنوه إلى آخره، هذه أيضا في مرجع الضمير في العبارة التركيب. وبعدين إهام التركيب، توهم التركيب، اسم التركيب المفصل أو تفصيل المركب. مثلا الخمسة زوج وفرد، تقصد يعني تحليلا مركب من زوج وفرد صحيح، أما تركيبا هي زوج وفرد فهي زوج مثلا، يعني يصدق عليها الزوج ويصدق عليها الفرد فهي كاذبة، وعكسها مثلا. طيب الأمر. قال: وأما المشبهات. نعم، هذه بالنسبة لله اللفظية. المغالطات المعنوية إما متعلقة بنفس بين جزئي القضية الموضوع المحمول، أو بنت في التأليف بين القضايا. بين جزئي القضية مثل إيهام العكس، واضح؟ كل ماء سائل فيعكسها كل سائل إيه؟ ماء. كاذبة هذا، واضح ملا؟ إيهام العكس. أو أخذ ما بالعرض ما كان بالذات، يعني بدل أن يأخذ الشيء في الموضوع يأخذ عرضه أو يأخذ إيه؟ معروضه، أو يأخذ لازمه أو يأخذ ملزومه، واضح ملا؟ مثلا يقول الجسم محرق، المفروض الحرارة هي المحرقة مو نفس الجسم محرق. أخذ من بالعرض ما كما بالإيه؟ الجسم معروض الحرارة، واضح ملا؟ أو مثلا الإنسان يلزمه أنه ذو وهم، هنا المثال اللي جابه ذو وهم وفطنة، والإنسان يلزمه أن يكون نفسا مكلف أيضا، فيقول كل ذو وهم فهو ايه؟ مكلف. وهم يعني حتى الحيوان، واضح ملا؟ كل ذي وهم فهو مكلف. هذه واضح، اخذ من العرض كامل الذات مورد لكثير من المغالطات. ومسألة سوء اعتبار الحمل، هذه نقطة مهمة جدا. سوء اعتبار الحمل، سوء اعتبار الحمل يعني ايه؟ يعني انت عندك موضوع محمول، قد تأخذ في الموضوع قيد غير ضروري. تقول الإنسان الطبيب ناطق، الإنسان ناطق، الإنسان السوري مثلا ضاحك إن شاء الله اسمه إيه؟ سوري اعتبار الحمد. تأخذ الموضوع قيد إيه؟ زائد ليس فتوب إن هذا لو مدخلي في الحمد. أو تقول أو تحذف منه قيد ضروري، مثل مثلا ما تقول الموجود يحتاج إلى علة، كل موجود يحتاج إليه إلى علة، كل موجود إيه؟ ممكن يحتاج إلى علة، مو كل موجود يحتاج إلى علة. وزي محمد بن عبد الوهاب في مقدمة كتاب التوحيد بدأ من مقدمة يقول اعلم أن كل موجود يحتاج إلى علة، واضح أم لا؟ اعلم أن كل موجود يحتاج إلى علة، يعني بدأ والله موجود بعد لله، يعني بدأ كتاب التوحيد بالكفر، واضح أم لا؟ افتتح التوحيد بالكفر. وكل موجود ممكن مو كل موجود. طيب شو معروفه هذه حتى عند العوام؟ لا لا كل تقول له كيف عرفت وجود الله؟ يقول لك كل هذا الناس ما هو كل موجود موجود يحتاج الى عله. يقول طب الله موجود ما هو علته، واضح ام لا؟ طيب فهذا من سوء اعتبارات الحمل، واضح؟ كل موجود بصنفه بالقوه، لا كل موجود مادي بصنفه بالقوه، هذا من سوء اعتبارات الحمل. حيثيات الموضوع مهمة جدا في الحمد. طيب يبقى ثلاثة، إيهام العكس، أخذ ما بالعرض نحو ما بالذات، سوء اعتبار الايه؟ الحمد. أي ثلاثة ايه؟ من المعنى بالنسبة لأجزاء القضية. بالنسبة للتأليف بين القضايا يقول من جهة الصورة عدم مراعاة شرائط الايه؟ القياس العامة والخاصة في سوء تأمين القضايا نفسها. أو لا أخذ ما ليس بعلة علة، مثل في الـ في الـ في الأقيسة الخطابية أو الجدلية، زيد صحابي يقول صحابي عادل فزيد عادل، الصحبة ليس لها علاقة بالإيه؟ بالعدالة. أحسن، أخذ ما ليس بعلة علة، تلاحظ علاقة في العدالة التقوى الإيمان مو الصحبة، وكل ما قال النبي سلام عليكم وصباح الخير سيصير هو هذه سير عادل. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، واضح؟ هذا أخذ ما ليس، يعني نزك المادة بعد مواد نحو مزاتية المضاعفة. معجزة الصورة عدم مراعاة شرائط القسم من جهة القياس، من جهة المادة أيضا عدم مراعاة شرائط البرهان، واضح أم لا؟ أو مصادر على المطلوب، مصادر المطلوب يعني النتيجة موجودة في مقدمات بنفسها بتمامها، تقول زيد الإنسان وكل مثلا الإنسان بشر وكل بشر ضاحك مثلا، فكل إنسان ضاحك، كل بشر ضاحك هي كل إنسان ضاحك، واضح؟ مصدر على المطلوب، أخذ النتيجة نفسها في المقدمات مع تغيير اللفظ فقط، واللي هو نفس الشيء، مش فرق بين كل بشر ضاحك وكل إنسان ضاحك. نعم. أو جمع المسائل في مسألة واحدة، هنا عندما يردد السائل السؤال بين ليس بين طرفي النقيض فيوهم يوهم التنافي، يعني مفروض تقول هل زيد شاعر أم لا، سؤال منطقي، يقول لك يا شاعر يا لا، يقول هل شاعر زيد هل شاعر أم طبيب، يعني كأنه إيه الأمر مناعة الجمع، مثلا ممكن يا أخي يكون شاعر وطبيب، ممكن يكون لا شاعر ولا طبيب، واضح أم لا؟ لكن فهذا المفروض تنقسم إلى سؤالين جمع المسائل في مسألة واحدة، أصلا هل شاعر أم لا، هل طبيب أم لا، فهو يقول مثلا هل هو شاعر أم طبيب، فكذا الأمر يدور بينهما وفي نفس الأمر يمكن أن يجتمع ممكن أن يرتفع معه، هذا مجمع المسائل في مسألة واحدة، والشروط الخلل في التأليف، الخلل في المادة، والمصدر على المطلوب، هذا أربعة وثلاثة يبقى سبعة معنوية، وستة لفظية يصير مجموعة 13، واضح أم لا؟ هذه خلاصة التقسيمات المغالطة، شيخنا أوردها بسرعة لأنه هيرجع لها مرة أخرى في آخر الكتاب، أطويها بسرعة مش. قال وأما المشبهات فهي التي تشبه شيئا من الأوليات وما معها، يعني من البديهيات أو المشهورات، ولكن قلنا مشبه بالأوليات يسمى إيه؟ مغالطة ومشابه بحسب الاصطلاح، والمشابه المشهور يسمى مشاغبة. ولا تكون هي هي بأعيانها، وذلك الاشتباه يكون إما بتوسط اللفظ وإما بتوسط الايه المعنى، المغالطة لفظية أو معنوية. والذي يكون بتوسط اللفظ فهو أن يكون اللفظ فيهما واحدا والمعنى ايه مختلف، اللفظ واحد والمعنى ايه مختلف. وقد يكون المعنى مختلفا بحسب وضع اللفظ في نفسه، كما يكون في المفهوم من لفظ العين، وربما خفي ذلك جدا كما يخفى في النور إذا أخذ طارة بمعنى المبصر وأخرى بمعنى الحق عند العقل. يعني اللفظ الذي يحتمل معاني مختلفة إذا كان مشترك في الوضع من العين، مشترك في الوضع بعد بين العين الجارية والعين الباصرة مثلا، وإذا كان مختلف في الوضع إذا كان في طول بعضهما البعض يصير إيه منقول، إما منقول فلسفي واضح أم لا، مثل مثلا العقل، العقل أولا وضع للقوى المدركة ثم نقلها الفلسفة إلى إيه إلى هذا الجوهر إليه المجرد، ولو أصل اللغة هو القوى المدركة واضح أم لا، يصير منقول، هذا مو مشترك لفظي، لفظ له معنيان واضح، أو لا الحقيقة والمجاز مثل النور أيضا لفظ له معنيان، معنى حقيقي معنى حقيقي موضوع له اللفظ، معنى المجازي لوجود مناسبة في المعنى، مثل الأسد، الأسد حيوان مفترس ودون علي أسد الله الغالب يعني شجاع واضح أم لا، فأسد، فإذا تعدد المعنى لفظ واحد وهو قد مشترك اللفظي هم في المجاز هم في المنقول واضح أم لا. وقد يكون بحسب هذا إن بحسب جوهر اللفظ، وقد يكون بحسب ما عرض لللفظ، عرض لللفظ إما التركيب الصرفي زي التذكير والتأنيث أو اسم الفاعل أو اسم مفعول واضح أم لا، أو يكون للتغير في الإعجام النقطة والحركات الإعرابية. وقد يكون بحسب ما عرض لللفظ في تركيبه، إما في نفس تركيبه، هنا قلق قول القائل غلام حسن بالسكونين من غير ما يعرف غلام حسن، طب غلام حسن هذه غلام حسنون أم غلام حسن، واضح الفرق، غلام حسنون يعني غلام جميل، غلام حسن يعني غلام السيد حسن واضح أم لا، غلام حسن بالسكون تحتمل إيه الوجهين، كقول القائل غلام حسن بالسكونين، أو بحسب اختلاف دلائل حروف الصلاة ما الموصول هذه فيه التي لا دلائل لها بانفرادها، هذه الحروف حروف الصلة بنفسها أن معنى قائم في غيرها بنفسها لا معنى لها، لكن إذا دخلت في الجملة يكون معنى يظهر في الجملة، اختلاف دلائل حروف الصلاة فيه التي لا دلائل لها بانفرادها بل إنما تدل بالتركيب وهي الأدوات بأصنافها، مثل ما يقال ما يعلم الإنسان فهو كما يعلمه، طيب يعلم هذه ما يعلم الإنسان فهو كما يعلمه، الضمير في يعلم هذا ترجع على يعلم ولا ترجع للإيه للإنسان، ترجع للاثنين، هل يمكن تحتمل هذا وذاك، أو كنا ما كانت ابنته في بيته، طبعا هنا الأدوات هنا قلنا في المنطق تنصرف أيضا للضمائر واضح لا تستعمل في الضمائر، فهنا مرجع الضمير اللي هو الضمير الغائب هنا إما إلى يعلم إما إلى الإنسان، ما يعلم الإنسان فهو كما يعلمه نعم يختلف مرجع الضمير لابد نشوف لابد نتأمل في سائر اللغات، الزهر مو مختصتها الزهر مو مختصتها يعني بود تأمل، ما أعتقد أنهم ضم يعني يعم أيضا لغات أخرى آه هو ان الحروف، لا حنا ان الحروف او الادوات في المنطق عام، ما دخل ذلك من الحروف في اللغة العربية كلها، يعني تدخل فيها الضمائر أيضا. حروف الصلاة هنا أقصد الضمائر، واضح ام لا؟ نعم، أعم من اللغة العربية. ما يعلم الإنسان فهو كما يعلمه، فطارة هو يرجع إلى ما يعلم، وطارة إلى الإيه؟ إلى الإنسان. وقد يكون بحسب ما يعرض اللفظ، أو لللفظ بحسب ما يعرض اللفظ من تصريفه مثل المختار، وقد يكون على وجوه أخر مثل حركات والإعجام. طيب، قد بينت في مواضع أخر من حقها أن تطول فيها الفروع وتكثر. طيب، هذا بالنسبة للمغالطات اللفظية، نحن أشرنا إليها إلى تفصيل يعني. طيب، والمغالطات المعنوية؟ قال: وأما الكائن بحسب المعنى، مثل ما يقع بحسب إيهام الإيه؟ العكس، مثل أن يؤخذ كل ثلج أبيض لينعكس كل أبيض إيه؟ ثلج. نقول ان الموجبه الكليه تنعكس موجبه جزئيه لا موجبه كليه. هذه القضايا هذه صناعيه يعني مو بديهيه، عند العوام كثير يقعها من العكس. بعد الجهل يقول المنطق فطري، بعضه فطري يا اخي، بعضه فطري ضروري. هو حتى الفقه كانت القضايا ضروريه فيها، احنا الفقه مو كل شيء نقلد فيه، احنا مقلد في صوم شهر رمضان وحرمه الخمر، هذا دورية بديهية الثبوت في الشرع. مو كل الفقه بديه وضروري ومعروف عند كل الناس، تفاصيله غير معروفة. المنطق مثل الشيء، نعم إن قياس الشكل الأول فطري، ولكن الثاني مو فطري، الثالث مو فطري، صناعة البرهان في التفسير مو فطرية، واضح؟ صناعية عايزة تعليم وتعلم، عايزة تفكير، على تدبر. فيمنع لا، والمغالطات اللي بتقع عند العوام في الشكل الثاني كيف؟ هي مش واحد احتياج، هي تحتاج للجميع، تحتاج للجميع. الشكل الثاني والشكل الثالث تستعمله، مغالطات موجودة، شيء طبيعي. الناس عندما تجد واحد ملتحي ومجرم، هيقول لك كله ملتحي مجرم، ملتحي مجرم واقبلك، واحد ثاني ملتحي، عندك واحد ملتحي المجرم أيضا. او مثلا واحد مجرم مثلا طلعت ان يجي ملتحي، واضح ام لا؟ عندما راجل ملتحي ثاني يقول هذا مجرم. هذه كلها كنا اشرنا للقضايا في الشكل الثاني والشكل الثالث، كيف ان هو يمكن ان تقع فيها مغالطات شائعه جدا عند العوام. فاذا هذه اشياء المنطق حتى في الاستعمال الحياتي، فضلا عن العلوم بعد ذلك عصير محقق في العلوم، مش طبيعي نتعمق اكثر واكثر. مو قضايا بديهيه فطريه، هو الفقه فطري أيضا، في بعض القضايا فطرية. العقائد في عقائد فطرية، من في أوضح من العقائد بعد؟ نعم، لكن مو كل العقائد يا حبيبي فطرية، صفة عين وذات ولا ذات على ذات، مو فطرية هذه. العالم حالك ولا قديم، هذا مو ذاتي، مو فطري، صحيح أم لا؟ القضايا هذه لا، ليس بصحيح. طيب، أما الكائن، نعم، قلنا هذه هي من العكس، فيظن أن كل أبيض ثلج. وكذلك إذا أخذ لازم الشيء بدل الشيء، فيظن أن حكم اللازم حكمه، فيظن أن حكم اللازم حكمه، مثل أن يكون الإنسان يلزمه أن يتوهم، ويلزمه أنه مكلف مخاطب، فيتوهم أن كل ما له وهم وفطنة، فطنة ما فهو مكلف، حتى لو كان حيوان، حتى لو كان طفل، الطفل يتوهم أيضا، واضح أم لا؟ وكذلك إذا وصف الشيء بما وقع منه على سبيل العرض، يعني مو بالذات. يقول السقمونية مبردة، السقمونية ماذا تفعل؟ تمتص حرارة الصفراء، فالجسم يبرد، هي مو تعطي البرودة، تمتص الحرارة، وإذا امتصت الحرارة الإنسان يبرد، يصير مبرد بالإيه؟ بالعراض. فيأخذ العلة اللي هي بالعراض مكان العلة ليه؟ التي بالذات. كما مثل الحكم على السقمونية بأن، نعم، بأنه مبرد، يعني نبات السقمونية إذا أشبه ما يبرد من جهة، وكذلك أشياء أخرى تشبه هذه. طيب ما ذكر بقية الأشياء، نحن على مسائل على ذلك. وبالجملة كل ما روج في القضاء من القضايا على أنه بحال يوجب تصديقا لأنه شبيه أو مناسب لما هو بتلك الحال أو قريب منه، فهذه هي المشبهات اللفظية والمعنوية، وقد بقيت المخيلات. واضح؟ هذا باختصار أسمع أنواع قضايا المشبهة، وبمغالطات سيأتي التعرض لها مرة أخرى بالتفصيل إن شاء الله. طيب قال: وأما المخيلات فهي قضايا تقال قولا فتؤثر في النفس تأثيرا عجيبا من قبض أو بسط. نعم، طبيعة النفس البشرية تتأثر بالإيه؟ بالمخيلات. قلنا مخيلات بينها في صناعة البرهان، تارة نقصد المخيلات يعني نفس القضايا المجازية والتمثيلية كالاستعارة والكناية وغير هذه، وطارة نأخذ لا كل ما يحرك الخيال ولو كان في صورة الأوزان الشعرية والإيه والقوافي. هذه أشياء الموسيقى الداخلية في الشعر، هذه ليست قضايا. وإن المعنى الثاني أوفق أيضا للمخيلات، لكن بحث عن القضايا، إن البحث عن القضايا تختص فقط بالإيه بالقضايا المجازية، وإلا المخيلات نفس الموسيقى، الموسيقى مو قضايا، تسمع موسيقى تجد الخيال إيه يبدأ مباشرة. سبحان الله، الإنسان يعني أسباب مسببات بعد، يعني قانون علية حاكم على الكون، أشياء مثل النار تحرق، الموسيقى أيضا تحرك الخيال قهرا تكوينا مو بيدك، واضح أم لا؟ مش طرف الخيالي مثل النار الحرق، موجود موجود يؤثر في موجود آخر، واضح؟ يعني هذه القضايا. طبعا احنا قلنا طبعا المشهور هو المجاز، القضايا المجازية فقط التي لها تأثير يثير العجب، كما تقول جاء البحر، جاء الأسد، تقصد به الرجل الشجاع أو تقصد به العالم، واضح أم لا؟ هيثير التعجب، ها؟ فتحرك الخيال وتؤثر في النفوس في التعظيم أو في التحقير. الشعر إما يرفع إما يحط، ولكن الشيخ هنا يشير أيضا لمسألة ربما القضايا اللي هي غير المخيل إذا وضعت في إطار شعري صحيح وإن كانت حقا تؤثر تثير الخيال أيضا، سواء كانت واجبة القبول أو كانت مشهورة أو كانت حقا، بس ما هو مشكلة إذا وضعناها في صورة شعرية يقع نفس ليه التأثير القبض وليه والبسط. يعني مو كل المخيلات لابد تكون قضايا كاذبة، قضايا يعني مجازية، وإنما لا ربما تكون قضايا حقا، لكن لأن صياغتها صياغة شعرية تصير إيه مخيلة، وقلنا بس منظومة، منظومة تصب زواري، تصب زواري مو كله مجازات وتخيل، لا قضايا فلسفية للشيء مثل الكون في الأعيان، كون مثلا مثله لدى الأذهان، هذه مو مجازاته، ولكن الموسيقى الداخلية يؤثر يحرك، واضح؟ فربما تكون قضايا حقة في الشعر، مو كلها قضايا كاذبة، كمان مو كل مشهور كاذب أيضا، كل إيه؟ ليس كل شعري في الكاذب، قد شعر في شعر صادق، مش مدى أهل البيت عليهم السلام، الشعر هي أصلا الشعر، ولكن تنقل قضايا إيه؟ حقة. فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق إيه؟ مذهبه، هو مذهب أهل البيت هو الحق، هو صحيح، هذا قضية حقة، ولكن هذا شعر مؤثر يطرب، ولكن شعر، فإذا ليس كل ما هو يطرب ويحرك الخيال فهو باطل، كما ليس كل مشهور إيه باطل، التوحيد مشهور وباطل. فالشيخ أنا يشير هنا، لكن طالما وضع في هذه الصياغة التي تحرك الخيال يندرج تحت الإيه المخيلات. فالمخيلات إذن أعم من يكون قضايا مجازية ومشهور أو قضايا لا حقيقية، ولكن في الإطار الموسيقي ها المقفى وتبع الأوزان الشعرية لا تؤثر في النفوس الإنسانية. قال: وأما المخيلات هي التي تحرك الخيال، فهي قضايا تقال قولا فتؤثر في النفس تأثيرا عجيبا من قبض أو بسط. هذا هو التأثير، يجري مجرى التصديق، مو تصديق، مو تحكم تنفعل. يعني التصديق إذا كان التصديق في النهاية انفعال، لكن انفعال نتيجة انفعال عقلاني، تصدق بشيء فتنفعل عنه إما بالقبض أو بالله. إذا صدقته، إذا قبلته تنبسط له، إذا رفضته تنقبض إيه؟ يقول ينقبض العقل عنه، صحيح أم لا؟ ينقبض العقل عنه. فهذا ليس مسبوق بقضايا علمية يصدقها العقل، لكن تحس أثر التصديق وهو القبض وليه والباسط. فعندما تنشرح كأنك إيه؟ صدقت، عندما تنقبض كأنك إيه؟ كذبت، واضح أم لا؟ ولكن في الواقع ما في تصديق وما في إيه؟ ما في تصديق وما في تكذيب. تسمع كده تقول أحسنت، ما تقول حق حق، بس عشان ما أقولش حق حق قول أحسنت، واضح لا؟ انطربت. تأثيرا عجيبا من قبض أو بسط، وربما زاد على تأثير التصديق بل يزيد. الناس ذاك الشيخ في البرهان يقول: الناس أطوع لخيالهم من عقولهم. كلمة جميلة، تأثير الخيال في عقول. تعود تحرك الجيوش في الحرب، ما بتحركها بالبرهان صغرى وكبرى، تحركها بالليل بالأناشيد الحماسية، عشان الحماسية تحرك. أما فقط أن تتكلم بالمنطق والعقل، الجيش ما يتحرك، ما محرك. العقل نور يكشف الحق من الباطل والخطأ من الصواب، ما يحرك ما يدفع. أما الشعر مع الموسيقى الحماسية أيضا، هذا يؤدي إلى تأجيج المشاعر حتى عند الجميع، شيء تكويني، فيتحرك الجيش. لابد ذلك الجيش يكون معه طبور، معه عزف، معه شيء أنشيد، حتى أنه يندفع إلى ساحات الوغى بدون أن يخاف. تخلي الجبان شجاع، الأنشيد الحماسية تجعل الجبان شجاع. تأثير عجيب سبحان الله. فيقول أطوى، يعني هذا تأثير أقوى، وربما زاد على تأثير التصديق. لذلك إحنا دائما نقول إحنا ما نستغني عن الخطابة وما نستغني عن الشعر. احنا بنتكلم برهان برهان برهان، بعض الناس تتذكر ان احنا لا هو فقط احنا ما عايزين لا خطابه ولا صيحه. هذا حبيبي، انت ممكن انت تقود المجتمع وتؤثر في المجتمع بالبرهان فقط. لما كان نور ما يحرك السياره، تطلع النور فقط، السياره ما تتحرك، جثه هامده، واضح. لابد الموتور يحرك، الموتور هي الخطابه والشعر، بدونها لا يمكن ان تحرك الناس اصلا. ولكن عايزين خطابه عقلانيه، عايزين الشعر يكون ايه؟ عقلاني بالمعنى اللي بيناه، يعني يكون حق واقعي مو خرافي، مو تروج الخرافات على المنبر، مو تقول شعر باطل تحسن به القبيح وتقبح الحسد، واضح ام لا؟ لا، عقلاني، لكن في المرتبه الثانيه. الاول العقل، ثم تاتي الخطابه، او حتى الجدل، ما مشكله الجدل، جذب الحق مو جذب الباطل، والخطابه والشعر، لكن في طول بعضها البعض. قضيه واحده استمرت بالعقل، ادافع عنها بالجدل واروجها على المنبر واثر بها في النفوذ بالشعر في نفسه. وصول القران، وصول القران مو برهان، وصول القران خطابي، خطابي خطابي. لكن قضايا برهانيه مو ترويج شيء باطل، ترويج حق بالاسلوب اللي يؤثر في الناس، والاسلوب الخطابي، واضح ام لا؟ او الشعر. فهذا مهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بالشعراء، يستعين بالشعراء، زي ابن ثابت يقول له انشدنا فلان. هو لماذا؟ إنه مو كافي، قول النبي صلى الله عليه وسلم مو كافي للتأثير، معه الشعر أيضا، كان يستعين بالشعر والشعراء حتى يؤثر. ولا أئمة عليهم السلام كان يتمثلون بالأشعار أيضا موجود، لماذا؟ ما يكفي العقل الواحد، ما يكفي، لابد من استعانة. مراتب وجود الإنسان أعم من العقل، هم عقل وهم خياله ونفس، واضح أم لا؟ طيب. وربما لم يكن معه تصديق، مثل ما يفعل قولنا، مثل ما يفعل قولنا وحكمنا في النفس. ها، هو يقول إن التأثير والتأثر قد يكون معه تصديق، يصدق وما إلا مذهب الحق إيه مذهبه، صدق صحيح وأحسن. أما بعض الأحيان يقول شيء أنت ما تعرفش، أنت ما عندكش حكم عليه، واحد بيتكلم عن عن عن معشوقي، عن حبيبي، إنه كذا كذا، أنت لا أنت بتصدق ولا بتكذب، واضح مثلا؟ قول له أحسن، مطرب هذا كان لكم، أنا ما عندي رأي فيه، واضح أم لا؟ أنا لا أتصادق ولا كاذب، مثل أقصى الأغاني ولا الإنسان هو يقول هذا مغني كاذب ولا صادق، وبيتكلم عن حبيب أنت ما تعرفش حبيبه من هو، شخص مجهول بالنسبة لك، واضح لا؟ وبالضرورة أن الإنسان إيه ومعه تصديق، يكون معه تصديق وقد لا يكون معه تصديق. طيب مثال المخيلات، مثل ما يفعل قولنا وحكمنا في النفس أن العسل مرة مهوعة على سبيل عما كان للمرة، هل مرة الصفراء هذه اللي هي مثلا القيء هذا الاستفراغ نسميه استفراغ، هذه عصارة المعدة عصارة موجودة الصفراء هذه، يجي على العسل إن يشبهها يقول هذه كالمرة الصفراء، فالإنسان ينفر من ليه من هذا العسل ما يأكله، يقول هذا يشبه الوضح ذا فينقبض عنه، من هو يعلم أن هذا عسل، وش يقول عجيبا خطوط تخيل هذا، ما علمك أنه عسل لك مجمر أنا على الصفرة شبهته بالمرة تعيفه واحد صحيح ملا؟ شوف كيف العقل ينقهر للخيال، ما تعمدك جاك يكره على أن إذا الإنسان يعني يستقذر الطعام أو يحط الطعام أنه تحط زهور تحط شفعش تشهد مشهيات مقبلات حتى وضح مواشئ لأنه تؤثر، ما علمك أن هذا طيب ما يكفي، لابد من هذه المقبلات والالوان والروائح الطيبه، يحطوا بخور يحطوا ورد ويحطوا ليش بس شويه ايه تاكل، ما يكون يقول لك هذا الطعام نافع حتى يكون ما في نافع ما هو نافع، ولكن هالمشهيات واضح استاذ عمار انت اساتذه في هذا الفن بعد، فهذه قضايا مهمه تؤثر. نعم ان العسل مره مهوعه يعني تصير على الاستفراغ على سبيل ما في مهوه، هذه عربيه ولا فارسيه هذه تهوع فارسيه هذا الشيخ بعد الاحيان لابد نرجع للغه العربيه، ما هو عدو عربيه ام فارسيه معربه، المهم على سبيل محاكاته للمره يعني المحاكاه يعني ايه شبهته، فتاباه النفس وتنقبض عنه، ثم يقول وأكثر الناس يقدمون ويحجمون على ما يفعلونه وعما يذرونه إقداما وإحجاما صادرا عن هذا النحو من حركة النفس لأعلى لا على سبيل الروية ولا الظن ولا التفكير والتدبر، أغلب الناس الذي يحركها هي مثل هذه القضايا مخيلة واضح لا حركة الناس. سبحان الله العقل قليل في الناس، العقل قليل يعني تخيل مجتمع عاقل إذا لك يكون هذا مجتمع صاحب الزمان عليه السلام في آخر الزمان، يعني يكون خصوصياته إذا كان هكذا هتصير معجزة إنسانية يميز مجتمع هذا الإمام العظيم عن سائر المجتمعات الأخرى، مجتمعات أخرى غير عاقلة، حتى مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم كان مجتمع العقل رايش فيه، لكن حتى ما جاء في الرواة أن صاحب العصر والزمان عز الله تعالى فرجه يضع يده عليه على رؤوس الناس فتزداد عقوله، إذا كان هذا الأمر بعد خلف ما يحتاج لا أمر ولا نهي، هم يعملون إيه يمشون على الصراط المستقيم دون أمر ولا نهي، تزداد عقوله تصير كلهم حكماء، تخيل أنت المجتمع كله صار من الحكماء والفلاسفة واضح واضح الناس كلها عقلاء، ما يكون في بينها صراع وفي شيء عظيم، ما فيش بينها خرافات، ما فيش بينها شيء، ماشي على الاستقامة، العقل العملي والنظري معا بعد، سلوك المعصومين كالأنبياء بعد، لما يكون أنبياء سلوك الأنبياء، والمجتمع المثالي هذا على فرض وجود أحد ظواهر الروايات هذا المجتمع مثالي بعد هذا السلوك، هذا ممكن، هذا مو محال، ممكن، إذا تم كانت هذه معجزة منه عليه السلام في رفع مستوى العقل عند الناس، ولا ما في فائدة، ما في فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من صاحب الزمان عليه السلام، لكن ما استطاع أن يفعل شيء، من يجعل الناس كلها عقلاء، صحيح أم لا؟ إذا هو لابد يكون عنده شيء، يعني هو مو نفس الوعظ والإرشاد فقط، لابد يكون في شيء تكويني يرفع مستوى القبول له، واضح أم لا؟ وهذا الأمر يعني لابد أن يكون هكذا حتى يستقيم المجتمع. نعم والمصدقات من الأوليات ونحوها كالأبديهيات والمشهورات قد تفعل فعل المخيلات من تحريك النفس أو قبضها واستحسان النفس لورودها عليها، لكن دخل عن هذا بشرط أن توضع فيه في قالب إيه؟ قالب طبعا ها هو بيقول هذه القضايا تفعل يعني تؤثر. نحن قلنا ان التصديق او التكذيب يحدث نوع من الايه، يحدث نوع من الايه، من القبض والبسط. عندما يكون برهان قوي الانسان ينطرب له، وضعهم لا برهان ضعيف الانسان ينقبض عنه، تحدث نفس اصلك مو بالشده الايه، مو بالشده التي يفعلها. وممكن توضع في قوالب شعريه يكون تاثيرها اكثر لورودها عليها. قد تفعل فعل المخيلات من تحريك النفس او قبضها واستحسان النفس لورودها عليها، يعني لتاثيرها فيها، لكنها تكون اوليه ومشهوره باعتبار، ومخيله باعتبار اوليه ومشهوره بلحظه الوضوح بلحظه الشهره، وتكون مخيله باعتبار تحريك للناس. وليس يجب في جميع المخيلات ان تكون كاذبه، كما لا يجب في المشهورات وما يخالف الواجب قبوله أن يكون لا محالة إيه؟ كاذبة. وما يخالف الواجب قبول يعني غير البديهيات، يعني ليس بشرط تكون كاذبة، ليس كل مشهور كاذب، أن يكون لا محالة كاذبة. وبالجملة التخيل المحرك من القول متعلق بالتعجب منه، هو أساس واسع. تتعجب مثل مستمسكين في فلان بحر، أنت شمس والملوك كواكب، هذه التعبيرات المجازية والاستعارات الصريحة والمكنية وغيرها تجعل إيه؟ الناس يتعجب فإيه؟ فينقبض أو ينشرح ينبسط. متعلق بالتعجب منه، إما أسباب هنا التعجب معه، إما قوة الصدق المبررين القوية جدا، أو لا جزالة اللفظ، إما لجودة هيئته جزالة العبارة، أو قوة صدقه، أو قوة شهرته، أو حسن محاكاته، حسن التمثيل استعارات ولا شيء، أو حسن محاكاته. واضح؟ طب هذه أشياء كلها مخيلة، لكن بقول عندما نتكلم عن المخيلات نأخذ صرف المخيلات بعد، مثلا عندما نتكلم عن الظن نأخذ ظن الصرف، مو الأعم من هذا. واضح أم لا؟ ولا مطلق القضايا الأولية والبديهية والمشهورة تحدث قبض وإيه وبسط، ولكن لصدقها أو لشهرتها. أما التي نقول مخيلات يعني التي توجد القبض والبسط بإيه؟ بصرف التخيل والمحاكاة والتمثيل، مو لأمر آخر، اسمها المخيلات الصرفة. واضح أم لا؟ نعم. لذلك قال لا نعم، لكن قد نخص باسم المخيلات ما يكون تأثيره بالمحاكاة وبما يحرك النفس من الهيئة الخارج عن الايه، عن التصديق. بلا تصديق تنفعل، بلا أي تصديق أو تكذيب تنفعل. هذه المخيلات الحقيقية المخلصة. طيب قوله تذنيب، ونقول إن اسم التسليم يقال على أحوال القضايا من حيث توضع وضعه. هنا يذنب باسم التسليم، والمسلمات لها اطلاقات متعدده، واحنا قلنا ان القياس ما ينعقد الا اذا سلمت له المقدمه، ولكن التسليم على انحاء، قد يقوم تسليم لكونها سلم بها، ليش؟ لكونها واضحه عندك، لكونها مشهوره، ها، او تسلم بها من باب الاصل الموضوعي حتى يستمر العلم، او تسلم بها يعني باب تسليم الخصم لها، الخصم يسلم بها يقول أتسلم بأن هذه الرواية صحيحة في كتابك، ونعم سلم، برغم أنت ما تسلم بها، تسليم الخصم. واضح أم لا؟ هذا أيضا ينعقد القياس في حقه. قال ونقول إن اسم التسليم يقال على أحوال القضايا من حيث توضع وضعا، يعني توضع المقدمة، ويحكم بها حكما كيفما كان. فربما كان التسليم من العقل الأول كالواجب قبولها، الكل أعظم من الجزء، العقل يسلم. وربما كان من اتفاق الجمهور كالمشهور، وربما كان من الايه، من الخاص، لا بأس. فينعقد القياس في حقه تسليم الخاص ولو نفر واحد. واضح ام لا؟ ربما التسليم اما يكون لكونها واضحة حقة، او لكونها مشهورة، او تسليم لان الخصم ايه سلم بها، فتلزمه بما ايه، بما سلم به بعد ذلك في القياس جدلي. إلى هنا نكون فقط فرغنا بحمد الله تعالى من النهج السادس في باب القضايا، وندخل بعد ذلك إن شاء الله من يوم الأحد، الخميس بعد، ما أدري الخميس فيه ولا ما فيه في المدرسة هنا.